بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا ونواصل في كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنبه على أمر طالما نبهت عليه كثيرا، وهو أن البعض من الناس مجرد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي بعض النوافل، وبغض النظر عن المقصود بتلك النوافل، هل هي قضاء سنة الفجر أم أنها قضاء فوائت أخرى، غير أن ذلك لا ينبغي أولا أنه يقدم هذه الأشياء على الأذكار، وثانيا أنه يعرض إخوانه الذين يضطرون إلى الخروج لعذر أو لآخر لأن يمروا أمام المصلين، وثالثا أن النوافل محلها البيوت كما قال النبي صلى الله عليه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فإخوانا كثير من الشيخ ينبهوني إلى هذا، لكن أكثر الناس، أنا سألت البعض فقال إنه يقضي فوائت كان يتركها إبان شبابه من الفرائض، والصحيح أن من كان يترك الصلاة ليس بمسلم حتى يقضي تلك الفوائد، فإنه لا قيمة لها، فينبغي المسلم ألا يشغل نفسه بهذا، وألا يشغل إخوانه الذين ربما يضطرون إلى القيام والخروج فيمرون أمام المصلي فيعرضهم للمخالفة. ونبدأ درسنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول في أدلة أنواع العبادة، قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر بعض أدلة أو بعض أنواع العبادة مع أدلتها، والخوف نوع من أنواع العبادة، وهو أقسام، فهناك خوف السر وهو الخوف من إيقاع العقوبة، والخوف الذي تصحبه محبة وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف أحد مع محبته إلا الله جل وعلا، بخلاف الخوف الطبيعي فإن المرء يخاف ذلكم المخوف مع كراهيته وبغضه له، أما الله جل وعلا فإنك تحب تخافه مع محبتك إياه. وسيأتي ما يتعلق فيما بينه وبين الرجاء والمحبة من علاقة. ودليل هذا الخوف قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا الخوف إنما هو نتيجة لإرهاب الشيطان للعبد، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وسبب نزول هذه الآية أن المنافقين قد أرجفوا لتخويف المؤمنين يوم الأحزاب، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا إلقاءه في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومما ينبغي توضيحه في مسألة الخوف أن من يتعلقون بالقبور من دون الله عز وجل وهكذا سائر عباد الأوثان عندهم خوف من المقبور أكثر من الخوف من الله جل وعلا، يخافونه سرا أكثر من خوفهم من الله جل وعلا، ولذلك تجدهم يخضعون ويخشعون أمام الميت في قبره، فيترتب على ذلك أنهم قد يسجدون له ويذبحون له ويصلون له وينذرون له والعياذ بالله. وقد تواترت الأخبار عن أولئك الذين من الله عليهم بالهداية من عبادة القبور أنهم اعترفوا أنهم كانوا يخشون أصحاب القبور أشد من خشيتهم لله جل وعلا. ومن أدلة ذلك ذكر أحدهم أنه كان إذا اتهم أحد بجريمة ما فلو طلبوا منه أن يحلف بالله عز وجل آلاف الأيمان المغلظة لما تردد في ذلك كذبا أنه لم يكن مجرما، فإذا أرادوا أن يحملوه على الاعتراف أخذوه إلى قبر وليه الذي يتعلق به من دون الله وأدخلوه عند المقصورة مقصورة القبر وقالوا له الآن تحلف، وربما قالوا له تحلف بالشيخ وبصاحب هذا المقام أنك لم تفعل هذه الجريمة، وهنا يعترف بجريمته ولا يحلف بالشيخ ولا عند مقام الشيخ، مما يدل على أنه يعظم المقبور في نفسه أكثر من تعظيمه لله جل وعلا. وربما ألقى الشيطان في نفسه شبهة، وهو أنك إذا سألته كيف تتجرأ على اليمين بالمقبور، كيف تمتنع عن الحلف بمن تعظمه، وذلك الحلف شرك، لكن هو لا يمتنع من أجل ترك الشرك وإنما يمتنع خوفا من هذا المقبور بينما تتجرأ على اليمين الغموس. قال لأن الله غفور رحيم، أما الشيخ فلان فإنه ينتقم فورا والعياذ بالله. رأيتم هذه الشبهة الشيطانية التي يلقيها الشيطان في نفوس هؤلاء، ومن هنا يكون خوفهم من الله جل وعلا، خوفهم من المقبورين ومن الأوثان أشد من خوفهم لله جل وعلا، وهذا هو الذي يسميه العلماء خوف السر، فاحذر منه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك. نعم. قال رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو عظم الأمل في الله سبحانه وتعالى، والشعور بقرب فرجه ولطفه ورحمته، وقد أمر الله به وهو نوع من أنواع العبادة الهامة، كما سمعنا الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أمر الله تعالى بالجمع بين الخوف والرجاء في غير ما آية، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. فينبغي المسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء. وقد نص العلماء على أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الخوف جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من رحمة الله. وهذه معادلة عظيمة ينبغي المسلم أن يكون هكذا بين الخوف والرجاء كالطير بين جناحيه. ولذلك يسمى هذان النوعان مع النوع الآخر وهو المحبة، محبة الله جل وعلا، تسمى هذه الأنواع الثلاثة أركان العبادة القلبية. فما هناك أحد يخاف ويرجى ويحب في آن واحد إلا الله جل وعلا، وسيأتي موضوع المحبة. والمهم يا عبد الله أن تكون بين هذه الأمور الثلاثة دائما، تخاف الله وترجوه وتحبه. فلا يجوز أن تتعبد بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالمحبة وحدها. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ يعني مارق، وهم الذين يرون أن العمل ليس من الإيمان، وهذا الرجاء الكاذب. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن بعض المتأخرين من أصحاب الطرق حولوا محبتهم لله إلى تتيم وعشق وتغزل بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول أحدهم مثلا، وهذه تغنيها إحدى الماجنات: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالراح إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. ويزعمون أن ذلك الشعر عبادة لله، وأنه تتيم في الله جل وعلا، مع أن ظاهره تغزل رجل بمن؟ بامرأة، والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ومن هنا قال السلف هذه المقولة: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق، فيجب أن تعبد الله بهذه الأمور الثلاثة: تخافه وتحبه وترجوه. وهذه أعلى درجات العبادة، بل هذه أركان العبادة القلبية، لا يتم إيمان العبد وتصديقه بالله إلا بهذه الأركان الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هي قريبة من الرجاء وأقوى من الرجاء، والرهبة نوع من الخوف وهي أعظم من الخوف، والخشوع هو الخضوع لله تبارك وتعالى والاستكانة له والقنوت له، والشعور بالحقارة بين يدي سبحانه وتعالى. وقد بين وصف الله هؤلاء المؤمنين الأصفياء بأنهم يتمتعون بأربع صفات، يتحلون بأربع صفات. الصفة الأولى أنهم يسارعون في الخيرات، وهذا يشمل امتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، بحيث إنهم لا ينتظرون بمجرد سماع الأمر والنهي، بل يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى فور سماعهم إياه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وثانيا أنهم يدعوننا، وثانيا خمسة صفات، وثانيا أنهم يدعون الله ويتضرعون إليه ويهرعون إليه في السراء والضراء، وثالثا رغبا أي رجاء وأملا وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى، ورابعا ويدعوننا رهبا أيضا أي خوفا وخشية، بل أعلى درجات الخوف والخشية، وخامسا وكانوا لنا خاشعين يخشعون لله سبحانه وتعالى خشوعا وخضوعا دائمين، ترتعد فرائصهم له وترجف قلوبهم خوفا منه ورجاء سبحانه وتعالى. وهذه من أبرز صفات المؤمنين الخلص، أصفياء الله تبارك وتعالى وأوليائه، فهؤلاء لا يخشون شيئا إلا الله جل وعلا لقوة أملهم في الله وخوفهم منه ومحبتهم إياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل يا عبد الله هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب الظاهرة التي أباحها الله جل وعلا. وليس المقصود بالتوكل ما قد يفعله البعض من التواكل والاعتماد على الغير والجلوس في وأن يقبع في البيت لا يكسب قوتا ولا يكدح في طلب العيش ولا يضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، هذا تواكل وليس بتوكل. وإنما التوكل يا عبد الله هو الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء، وإنما تنطلق من وكناتها عند الصباح الباكر ومن أوكارها تطلب الرزق من الله جل وعلا، ثم تعود وقد ملأت حواصلها وجاءت بشيء لصغارها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. هذا يدل على أن التوكل ليس تواكلا، وإنما هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. فإياك أن تجعل توكلك تواكلا وعجزا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. هذه وصايا عظيمة. الأولى: احرص على ما ينفعك، يعني ابذل كل ما تستطيع فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. ولذلك يقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فانتبه يا عبد الله. والثانية: وقبل ذلك الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، أولا تستعين بالله ثم تحرص على الخير ثم أخيرا ماذا؟ إياك والعجز. بعض الناس يجعل التوكل عجزا، وهذا ليس توكل وإن ليس توكلا وإنما هو تواكل. فإياك أن تكون من المتواكلين يا عبد الله، فإن التواكل عجز خطير. وأستميحكم عذرا لعل نكمل نواصل في درس الغد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.